بعد، وهو طاغوت المجاز، وهو طاغوت المجاز، كما في كتابه الصواعق، من أراد فليرجع إلى مختصر الصواعق المرسلة. أما المذاهب الأخرى كما جاء عن ابن حزم وكذلك مذهب ابن جني، فذكرها يغني عن ردها، أليس كذلك؟ ذكرها يغني عن ردها، يعني كل إنسان ذكرت أمامه لا يحتاج إلى أن يرد، لأن الذكر هو في حد ذاته لهذا المذهب دليل على رده بأنه باطل، تفريق من غير مفرق. وأما ابن جني لما قال أكثر اللغة مجاز، هذا لا شك في سقوطه وبطلانه، أليس كذلك؟ وأما القائلون بأن المجاز موجود في اللغة غير موجود في القرآن، فهذا غير صحيح، تفريق أيضا من غير مفرق ومن غير دليل، أليس كذلك؟ تفريق من غير دليل. إذ القرآن نزل بلغة من؟ نزل بلغة العرب، أليس كذلك؟ إذ القرآن نزل بلغة العرب، فكما أنه لا مجاز فيه فكذلك ينبغي أن يكون في اللغة، لأن المجاز لو كان فيه بلاغة لجاء في القرآن من باب ماذا؟ أولى، هذا البلاغة موجودة في القرآن، لكن نقول والله المجاز موجود في اللغة غير موجود في القرآن، ثم نأتي إلى المجاز في اللغة ونقول والله فيه بلاغة وفيه ما فيه ثم ننفي عن القرآن، هذا لا يصلح. إما أن نثبت في الجميع أو ننفي في الجميع، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، أليس كذلك؟ وقبل ختام هذا المبحث هناك تنبيه، وهو يعني أحببت أن أنبه حتى لا نقع في إشكال، وهو أن إنسان ما شاء الله إذا جاءك وهو من السنة يقول بالمجاز تقول هذا مبتدع، هذه مصيبة أيضا، أليس كذلك؟ هذه مصيبة، لأنه له سلف وهو الإمام أحمد، يعني ما نستطيع نبدعه، وإنما نستطيع أن نبدع القول ثم نناقشه إن استطعنا ووصلنا إليه إلى نهاية المرحلة، لكن نبدعه حتى ما يقوله يحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير وإلى نقاش. ولهذا سأبين هذه المسألة حتى لا ينجر وينزلق بعض الطلبة كما انزلقوا في مسائل أصولية أخرى، واضح؟ فأقول وهو أن الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظي، خلاف لفظي، حيث إن الجميع أثبت الأسماء والصفات وحمل القرآن على ظاهره من الحقائق، ما في خلاف بينهم، أليس كذلك؟ بين أهل السنة لا يوجد خلاف، فإذا قال بالمجاز في نهاية المطاف هو يوافقك على أن الألفاظ تحمل على حقائقها في الأسماء والصفات، أليس كذلك؟ إذن هو يوافقك في حقيقة الأمر، ولكن تنكر عليه إن كنت ممن يرى بأن هذا القول محدث كما يقول شيخ الإسلام، وأنت ممن يتبع شيخ الإسلام في هذا، فتقول هذا القول محدث لا تقول به، يقول والله أنا عندي بعض أهل العلم نقل على الإمام أحمد أنه يقول كذا وكذا وافقوا عليه طائفة، فتبدأ تناقش في هذه المسألة، فإما أن يقتنع وتوصل معه إلى أمر، وإما أن تنتهي بأنه وإن كان يقول بالمجاز تناقش بما يثبت فيه المجاز وتنسب عليه ما يقوله من المجاز، أما أنك تبدعه فإن الخلاف بينك وبينه يعني بين أهل السنة خلاف لفظي، أما الخلاف الحقيقي هو بين أهل السنة وغيره، واضح؟ ولهذا قال ابن قدامة في نهاية البحث، ابن قدامة ماذا قال في نهاية بحث المجاز؟ ومن سلم، يعني سلم بماذا؟ بأن هناك ألفاظ يعني تحمل على غير ظاهرها، وقال لا أسميه مجازا، قال فهذا نزاع في عبارة، فهذا نزاع في عبارة ولا فائدة في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه، في المشاحة فيه يعني لا مشاحة في الاصطلاح. انتهى كلامه رحمه الله. أقول وأما النزاع بين أهل السنة وغيرهم من الفرق الضالة فإن الخلاف خلاف معنوي، لأنهم من هذا الباب ولجوا لتعطيل صفات الرب سبحانه وأسمائه، ولهذا كان النقاش مع أهل السنة نقاشا مهما. نحن نناقش أهل السنة، ما نناقش فقط أهل البدع، حتى الذين قالوا بالمجال نحن نقول لهم هذا قول محدث لا تقولون به، ما نبدعكم، لكن وإن قلتم أنتم توافقون بنهاية المطاف لكن لا تقولون به. لماذا؟ لأن هذا الباب يفتح باب عظيم من الشر، أليس كذلك؟ يفتح باب عظيم. وما جاء عن الإمام أحمد محتمل بخلاف المسائل الأصولية الأخرى التي سنثبتها إن شاء الله في مكانها، هذا الاحتمال. فنقول لماذا تفتحوا لهم باب؟ وإن قلتم وسلمتم ناقشوهم أنتم الآن في المباحث الأخرى، واضح؟ نقول ولهذا كان النقاش مع أهل السنة نقاشا مهما حتى لا يفتحوا بابا لأهل البدع وهم لا يشعرون. يعني صحيح أنهم نثق بعلمهم وأمانتهم وورعهم، لكن هذا الباب يفتح لأهل البدع باب واسع يلج منه. وكذلك كما سبق بأن القول بالمجاز إنما هو عند المتأخرين فقط، أما المتقدمون فلم ينقل عنهم ذلك، فهم يحاجون بماذا؟ يحاجون بالسلف. نقول لهم أثبت من قال بالمجاز، من قال الإمام أحمد نناقشه بما ثبت عن الإمام أحمد، إن اقتنع اقتنع، ما اقتنع نقول له هات ما هي الآيات التي فيها مجاز، تبدأ تناقشه على ما سبق في البحث. واضح لكم؟ قلنا فهم يحاجون بالسلف وبما سبق بيانه، إلا أن الذي جعل الخلاف يسوغ معهم ما جاء عن الإمام أحمد كما سبق، يعني هذا الذي يجعل الخلاف يسوغ في هذه المسألة معه فنناقش. يعني لو قال لا أنا متمسك أن الإمام أحمد يريد المجاز، يريد المجاز، تقول له خلاص ما دام أنت قلت هذا ومعك أيضا علماء كبار قالوا بأن أحمد يريد المجاز في هذه المسألة رحمه الله، نبدأ نناقشك في ماذا؟ فيما هو فيه المجاز، هات الآية، هات الأحاديث، هات كذا، هات كذا، نبدأ نناقشه. نقول له تعرف أو تعلم بأن المجاز يعرف بأمور، منها يعرف بصحة نفيه وبتبادر غيره لولا القرآن، وبدأ نسمع ثم نبدأ نطبق، أليس كذلك؟ أقول إن إلا أن الذي جعل الخلاف يسوغ معه ما جاء عن الإمام أحمد كما سبق، حيث إن فيه احتمال، وكذلك كثرة من نقل هذا القول عن الأئمة، بل بعضهم نقل بأن القول بالمجاز هو قول الأئمة، لكن ما أتوا لنا بكلمة واحدة عنه إلا عن الإمام أحمد هذا القول. وإن كان هؤلاء لم يأتوا بكلامهم، يعني بكلام الأئمة، وكذلك نفاه شيخ الإسلام، واضح لكم؟ يعني من قال بأن هذا هو قول مالك أو قول أبي حنيفة أو قول فلان، قل له هات أين قال؟ يعني كل إنسان يستطيع أن يقول وينسب، أليس كذلك؟ فإن أتى به فبها ونعمة، وإلا لا يسلم له، لأن القول ليس بالهين في هذه المسألة. نقول وإن كان هؤلاء لم يأتوا بكلامهم، وكذلك نفاه شيخ الإسلام، والله أعلم. انظر مختصر الصواعق في صاد 71 و200 وبطلان المجاز في صاد 9 ومجموع الفتاوى في المجلد السابع في صاد 87 وروضة الناظر في المجلد الأول في صاد 72 و200 ومعالم أصول الفقه في المجلد الرابع في صاد 14 و100. وهذا الكتاب كما تعلمون هو كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. أيضا ذكر بأنه هناك مجاز، يعني قال بالمجاز، وفي نهاية المطاف جعل الخلاف بين أهل السنة خلاف لفظي، ورد ماذا على الفرق الضالة فقط، وإلا فإنه أشار إلى المجاز، واضح؟ لكن الصحيح أنه لا مجاز، هذا هو الحق في هذه المسألة، وهذا الذي ندين الله به. لكن أنا أشرت إلى هذا الكتاب حتى ترى بأنه نقل الخلاف وبين بأن الخلاف بين أهل السنة خلاف لفظي، فأقصد أن المسألة يعني يسوق فيها الخلاف من هذه الجهة، ويناقش المخالف ويبين له بأن هذه المسألة تفتح باب شر وفتنة. لا يناقش، وأنتم مر معكم الآيات، مرت معكم ورأيتم العجب العجاب فيها، كيف قالوا في آيات كثيرة ذكروا عجب عجاب في تفسيرها، أليس كذلك؟ لهذا لا نسلم، وحتى وإن كان من أهل السنة يناقش ويبين له ويثبت له بأن هذا القول قول لنا لم تكن تعرف السلف، أثبت لنا أن السلف كانت تعرف هذا. قال والله قول الإمام أحمد يناقش في قول الإمام أحمد، قول الإمام أحمد له روايته، الرواية الأخرى بالمنع، وهذه الرواية تجيز، والأصل أنك تجمع بين الروايات التي جاءت عن الإمام أحمد، ما تذهب إلى الترجيح، والجمع هو أن تقول أنه يريد كذا وهناك يمنع، هذا هو الجمع. أما أنك تجعل هذه الرواية تعارض تلك فلا يصح. معالم أصول الفقه في صاد 14 و100، والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صاد 83، وشرح اللمع في أصول الفقه في المجلد الأول في صاد 15 و100، وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني في المجلد الأول في صاد 63 و300، والتحبير شرح التحرير، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثاني في صاد 57 و400، والإحكام لابن حزم في المجلد الأول في صاد 47 و400، ونهاية الوصول، حتى ترى ما قاله ابن حزم فيما نقلناه عنه، ونهاية الوصول لصفي الدين في المجلد الثاني في صاد 22 و300، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في صاد 91 و100، وشرح مختصر الروضة في المجلد الثاني في صاد 28، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في صاد 26، والفائق في أصول الفقه أيضا لصفي الدين في المجلد الأول في صاد 53 و200، والبحر المحيط في المجلد الثالث في صاد 43، وتشنيف المسامع في المجلد الأول في صاد 51 و400، وشرح الأصول من علم الأصول في صاد 18 و100، والعدة لأبي يعلى في المجلد الثاني في صاد 95 و600. طبعا أطال في إثبات المجاز، هنا أطال في إثبات المجاز في هذا الكتاب رحمه الله. والمعتمد لأبي الحسين في المجلد الأول في صاد 30، وإرشاد الفحول للشوكاني في صاد 51، والغيب الهامع في المجلد الأول في صاد 79 و100، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج في المجلد الثاني في صاد 19 والمحصول في المجلد الأول في صاد 32 و300 ولباب المحصول لابن رشيق المالكي في المجلد الأول في صاد 81 و200 وبذل النظر في صاد 24 والمستصفى في المجلد الثاني في صاد 24 وآخر كتاب المهذب في المجلد الثاني في صاد 89 و400 هذا آخر كتاب وليس هو الأخير. واضح؟ وضح لكم؟ ومن أراد هذه المراجع أراد أن يزداد وأن يستنير فليرجع، فإن هذا أدعى إلى أن ينظر الطالب وينظر في أقوال العلماء والمخالفين، وإن كان يرى وترجح لديه بأن هذا القول هو الحق فينظر في أقوال المخالفين حتى يعرف ماذا يقول المخالف في الجزئيات الأخرى، يزداد لا مانع من ذلك، أليس كذلك؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا بهذا نكون قد انتهينا من مبحث المجاز، نكون قد انتهينا من مبحث المجاز، وأظن أننا يعني مررنا على أغلبه، مررنا على أغلبه، يعني إن لم يكن مررنا على ما كل ما يتعلق به يكفي أننا نكون قد مررنا على أغلب ما يتعلق به، وأظن أن المجاز قد اتضح لكم بحمد الله، أليس كذلك؟ قد اتضح لكم ما يتعلق بالمجاز وبأقوال العلماء فيه وما فيه. التقسيم الثالث للكلام، قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة، إلى مجاز وحقيقة. فالمجاز اسم مكان من جاز يجوز، يعني الإنسان يتجوز من الحقيقة إلى المجاز، يعني ينقل الكلمة من حقيقتها إلى مجازها، وهذا التقسيم قد نوزع فيه ولم يكن معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما برز في عهد تابع التابعين، ثم انتشر وتوسع وصار كل شيء مجاز، حتى ادعى بعض علماء النحو أن جميع اللغة مجاز ما في ليس فيها حقيقة. نعم، كل اللغة مجاز ليس فيها حقيقة، فيقول إذا قلت قال زيد آمنت بالله، قال آمنت بالله مجاز، لأن قال زيد تبي تقول آمنت بالله مقول القول، كيف وقع عليها القول؟ ما هي آمنت بالله مثل شيء شاخص يضرب، قال إذن هو مجاز. نعم، وهل مجرد، لكن هذا في الحقيقة يعني سبحان الله العظيم كيف يقال، لكن حكي هذا عن بعض علماء النحو قال كل اللغة ما فيها حقيقة كلها مجاز، وعلى الآن نبني عقيدتنا كلها على المجاز وأحكامنا كلها على المجاز وكل أفعالنا على المجاز، لبست الثوب مجاز، أكلت الخبز مجاز، قرأت الكتاب مجاز، دخلت المسجد مجاز، صمت اليوم مجاز، أيضا أنا مجاز، كل مجاز. نعم، لا شك أن هذا قول باطل. والقول الثاني أن جميع اللغة حقيقة ما فيها مجاز إطلاقا، كل الكلام حقيقة في مدلوله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وتبعهما جماعة، وهم تبعوا أيضا جماعة سابقين. والقول الثالث التفريق، فكلام الله ما فيه مجاز لأنه كل حق وليس فيه مجاز، وكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه باللفظ فليس فيه مجاز لأنه ككلام الله، وما سوى ذلك ففيه مجاز. حجة هؤلاء